مستقلة جعلت للفصل بين السور. فالتحقيق أن هذا الحد الذي ذكره الجعبري في آخره وتبعه من تبعه إنما هو جار على قاعدة الشافعية، والصحيح أن البسملة آية مستقلة، فحين ذاك لا حاجة إليه ويقصر الحد دونه. ثم ذكر المصنف أن أقصر آية هي مدهامتان في سورة الرحمن في وصف الجنتين، أي خضراوتان شديدتا الخضرة، وقوله تعالى ثم نظر أي تأمل فيما قدر وهيأ من الطعن عنادا وكفرا وضلالا، ثم ختم ببيان أن أطول آية في القرآن هي آية الدين في آخر سورة البقرة. وإنما اتفق وقوع آية الدين أطول آية في القرآن للإشارة إلى ثقله، فإن الدين ثقيل، ومن الإشارة إلى الثقل ما قدر بوقوع هذه الآية أطول آية في القرآن الكريم. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.